وغلق أبواب النار عبارة عن صرف الهمم عن المعاصي الآيلة أي في المستقبل بأصحابها إلى النار، وتصفيد الشياطين عبارة عن تعجيزهم عن الإغواء وتزيين الشهوات. قال الزين بن المنير: والأول أوجه، يعني حمل اللفظ على ظاهره بقفل أبواب النار وفتح أبواب الجنة وسلسلة الشياطين وإغلالها. قال: ولا ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ عن ظاهره. قال: وأما الرواية التي فيها وفتحت أبواب الرحمة والأخرى وفتحت أبواب السماء، قال: فهي من تصرف الرواة. هذا مقام هذه الرواية. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر، أي ما قال. وجزم التربشتي شارح المصابيح بالاحتمال الأخير، وعبارته: فتح أبواب السماء كناية عن تنزل الرحمة وإزالة الغلق عن مصاعد أعمال العباد، وتارة ببذل التوفيق وأخرى بحسن القبول. وغلق أبواب جهنم كناية عن تنزه أنفس الصوام عن رجس الفواحش والتخلص من البواعث عن المعاصي بقمع الشهوات. وقال الطيبي: فائدة فتح أبواب السماء توقيف الملائكة على استحماد فعل الصائمين، وأنه من الله بمنزلة عظيمة، وفيه إذا علم المكلف ذلك بأخبار الصادق ما يزيد في نشاطه ويتلقاه بأريحية. وفي تصفيد الشياطين وتقييدها بالسلاسل في رمضان إشارة إلى رفع عذر المكلف، كأنه يقال له: قد كفت الشياطين عنك فلا تعتل بهم في ترك الطاعة ولا فعل المعصية. وكما قلت لك آنفا، إجماع الصحابة على كون اللفظ على ظاهره ما لم يرد دليل، فصفدت الشياطين رحمة من الله لتسعد بعبادتك وتجعل نفسك تحت المجهر تنظر إليها وتعلم حقيقتها. أنفس أمارة بالسوء أم نفس مطمئنة تدفع أصحابها إلى الخير دفعة وتأوزهم إليه أزة أم ماذا؟ أقول يعني أن الله يقيم الحجة على عباده ويقطع عنهم العذر لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد ذلك، وهو من باب تعرية النفس البشرية الأمارة بالسوء، لأن العبد العاصي لله والفاسق عن أمر ربه لو كان يعتذر عن المعصية بأنه يرتكبها لقوة شيطانه فقد قال تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فإن الشياطين تسلسل مع ضعفها في هذا الشهر المبارك، فما حجتك بعد ذلك؟ وقال أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم قوله: فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، قال: يصح حمله على الحقيقة، ويكون معناه أن الجنة قد فتحت وزخرفت لمن مات في شهر رمضان لفضيلة هذه العبادة الواقعة فيه، وغلقت عنهم أبواب النار فلا يدخلها منهم أحد مات فيه، وصفدت الشياطين غلت وقيدت، وذلك لئلا تفسد الشياطين على الصائمين. فإن قيل: نحن نرى الشرور والمعاصي تقع في رمضان كثيرا، فلو كانت الشياطين مصفدة لما وقع شر في رمضان، قال: فالجواب من أوجه: أحدها إنما تغل عن الصائمين الذين يصومون الصوم الصحيح الذي حوفظ على شروطه وروعيت آدابه، فأما ما لم يحافظ عليه فلا يغل عن فاعله الشيطان. قلت: ووجه ذلك أن الصيام هو السبب لسلسلة الشياطين، وهذا الصائم الذي يعبث في صيامه لا يراعي آداب الصيام ولا يحفظه مما يفسد هذا الصيام، ليس من وراء صومه إلا الجوع والعطش، فلا يكافأ بالمساعدة بإغلال شيطانه وتقييده، والجزاء من جنس العمل. قال القرطبي: والوجه الثاني أن لو سلمنا أنها صفدت عن كل صائم، يعني حتى الصائم الذي لا يراعي آداب الصيام ولا يحفظه، لأن الله حليم ودود لا يجازي السيئة بالسيئة والعقاب الملازم اللاحق لها، لا يجازي السيئة بالعقاب الملازم اللاحق لها، بل يصبر على عباده. قال: لو سلمنا أنها صفدت عن كل صائم، لكن لا يلزم من تصفيد جميع الشياطين ألا يقع شر. لماذا؟ بين العلة: لأن لوقوع الشر أسبابا أخرى غير الشياطين، وهي النفوس الخبيثة والعادات الركيكة والشياطين الإنسية. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: وهذا كلام قوي متين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، والحجة قد أقيمت على العباد، وبينت الأمور، والناس تترك الأوامر الشرعية وترتكب المحرمات وهي تعلم وتتيقن أنها عاصية فاسقة لله. بعد إقامة الحج وبيان الحلال من الحرام في أمور لا يحتاج الناس فيها لسؤال أهل العلم لبيانها ووضوحها وشهرتها، وهذا حال معظم الشريعة، لأنها ملة الحنيفية السمحة اليسيرة السهلة التي لا يخفى منها شيء إلا النذر اليسير القليل من المسائل العلمية الشرعية التي تحتاج إلى تفسير وتفصيل أهل العلم، وهي التي قال الله عليها: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن هنا مغالب مسائل الدين والحلال والحرام فيعرفها كل الناس. ومن هنا كان شهر رمضان المبارك ابتلاء واختبارا لعباد الله ليقفوا على حقيقة أنفسهم، فمن وجد من نفسه الخبث والسوء والفساد والمعاصي والمخالفات الشرعية والرغبة في العصيان فليعلم أن العيب والخلل منها من نفسه لا من الشيطان المسلسل في رمضان. فما الذي يمنع المرأة من عبادة ربه وقد خلق لها، حيث قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما الذي يصدك عن الصلاة التي هي عماد الدين والصلة التي بينك وبين ربك، وبها ليس بغيرها تنصلح أحوالك الدنيوية والأخروية، وأنت تمرح وتلعب ليل نهار، وقد قال تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ما الذي يجعلك تمعن في المعاصي وتستلذ بالشهوات المحرمة وتكثر منها وأنت على يقين بحرمتها؟ أيخفى على العباد حرمة النظر إلى النساء؟ أيخفى على العباد حرمة الاستمتاع بالمخدرات؟ أيخفى على الإنسان حرمة الظلم؟ أيخفى عليه حرمة الغش والخداع والرشوة؟ أتخفى عليه حرمة عدم إتقان العمل؟ أيخفى عليه أنه لا يجوز له في عمله أن يجلس لا يعمل وهو يتخفى عن مديره ورئيسه؟ أيخفى عليه حرمة الروغان والزوغان قبل انتهاء يوم العمل الرسمي المحدد؟ أيخفى على الناس حرمة قطع صلة الأرحام والإساءة إلى الوالدين بالمعاملة السيئة التي قد تصل إلى السب والشتم؟ أقول: بل والله إلى الضرب. أيخفى على مسلم في قلبه ذرة من إيمان حرمة الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والأغاني المصورة للنساء العراية والخنا والزنا والفاحشة؟ يخفى على الناس؟ أمور معلومة بينة ظاهرة كوجود الشمس في وقت الظهيرة، وهذه الحياة الإنسية العقارب التي تتلوى على شاشات التلفاز والكمبيوتر. لا والله لا يخفى من ذلك شيء، ولكنها رغبة النفس الأمارة بالسوء من أخذ حظها من الدنيا حلالا كان أو حراما، لا تبالي أن تترك الأوامر الشرعية، أوامر الله ورسوله، لا تبالي أن تقع في الحرام البين، بل يشغلها الولوغ والدخول والولوج الشديد في الشهوات حتى النخاع والمنكرات والمحظورات. وليس من أصحاب هذه النفوس الخبيثة إلا السخرية بحدود الله وبالدعاة إلى الله، فإذا دعي أمثال هؤلاء إلى الله، إذا دعوا إلى تطهير النفس من الحرام وأنجاس المعاصي ووسخ الفسوق، ودعوا إلى الإقبال إلى نور الطاعات وطهارة الأعمال الصالحة، ليس منهم إلا الضحك السخيف البارد، فيقول أحدهم: ادعي لنا يا عم الشيخ. نعم سيدعو الشيخ لك، أهلكك الله. العبرة في الكلام كلام الناس بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فهؤلاء يطلبون من المشايخ الدعوة على سبيل السخرية وعلى سبيل أن يكف هذا الشيخ عن دعوتهم، فأنت وشأنك، ما عليك إلا البلاغ. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فهو لو أراد أن يهديه الله لأخذ بأسباب الهداية، ولكنه علم الحق وتركه، وفهم الحرام وركبه، وهو مقيد بشهواته المحرمة التي لا يستطيع الانفكاك منها. والسبب في ذلك هو حبه لهذه الشهوة وخنوسته في ترك الواجبات الشرعية التي فرضها الله عليه، فهذا مخنث لا علاقة له بالرجولة الشرعية. فالرجولة في هذا الدين الالتزام بميثاق الأمر والنهي، كما قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. أما هؤلاء فمالوا وانحرفوا وزاغوا عن الصراط المستقيم بعد الهدى والبيان، بعد إذ جاءهم النور فركنوا إلى الظلمات. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وروى أبو نعيم في حلية الأولياء عن عمرو بن سلمة أبي حفص النيسابوري أنه سئل: من الرجال؟ فقال: القائمون مع الله بوفاء العهود. القائمون مع الله بوفاء العهود. قال تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من لم يزن أفعاله وأحواله كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعدوه في ديوان الرجال. فمثل هؤلاء لا تجد لحالهم فرقا في رمضان عن حالهم قبل رمضان، لأنهم ألفوا معصية الله، وأصبح المرء منهم شيطانا من شياطين الإنس، فإن سلسل شيطانه الجني في رمضان نشط شيطانه الإنسي الذي هو نفسه. لذلك قال القرطبي: لأن لوقوع الشر أسبابا أخرى غير الشياطين، وهي النفوس الخبيثة والعادات الركيكة والشياطين الإنسية. فمن هذه العادات الركيكة كثرة النزول في ليالي رمضان على الأماكن التي اشتهر عنها أنها تحيا فيها ليالي رمضان إحياء شيطانية. ليس المراد قيام ليل بصلاة التراويح، بل ينزل النزيل منهم إليها ليستمتع بحظه من الدنيا، كما هو مشهور في مقاهي الحسين الفيشاوي وغيرها، إذ قد استقر في نفوس الملايين من المسلمين أن من مظاهر رمضان الاستمتاع بلياليه في أشباه هذه الأماكن. وكذلك من شياطين الإنس الشياطين الجنية، فإنه من المعلوم من أمور هذه الدنيا بالضرورة هذا النشاط الكبير الدؤوب الذي تقوم به الشياطين الإنسية في صد الناس عن ربها في هذا الشهر المبارك، فتجدهم يجهزون لعشرات الأفلام والمسلسلات في هذا الشهر المبارك قبل أن يحل الشهر المبارك بسنة بعد رمضان السابق، يبدأون في الاستعداد لهذه المفاسد العظيمة التي تصد الناس عن سبيل الله. فتجدهم يجهزون لعشرات الأفلام والمسلسلات والبرامج والسهرات المصورة التي تعرض في رمضان وليالي رمضان على شاشات التلفاز. هذا الهبل الذي كاد الناس أن يعبدوه من دون الله، إذ كيف يرضى الرجال على أنفسهم وأهليهم أن تعرض عليهم هذه المشاهد الفاضحة الهائجة مما لا ينبغي أن يكون إلا في حجرة النوم بين الرجل وبين زوجته، غياب للرجولة وضياع للمروءة وذهاب للنخوة وهدم للشرعة. والذي يزيد الأمر خطورة هو تنافس هذه القنوات فيما يعرض على شاشاتها، فتجتهد كل قناة لا سيما القنوات الفضائية فيما يعرض على شاشاتها المنحلة التي تسعى لإباحة الفجور والإلحاد وهدم عرى الإسلام. فاحذروا هادم الشريعة وسارق العقيدة، احذروهم على العموم واحذروهم في رمضان على وجه الخصوص. ويؤكد كل ما قلت لكم الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، زاد المصنف أي البخاري في الأدب قول الزور والعمل به والجهل في الصوم. والابن ماجة في سننه: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به. وروى الترمذي حديث أبي هريرة هذا وقال: وفي الباب عن أنس قلت أي الحافظ، وحديث أنس أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ: من لم يدع الخنا والكذب ورجاله ثقات. والمراد بقول الزور والكذب والجهل والسفه والعمل به أي بمقتضى قوله فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال ابن بطال: ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه، وإنما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه. وأما قوله فليس لله حاجة فلا مفهوم له، أي ليس يؤخذ منه مفهوم المخالفة، فإن الله لا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى. وإنما معناه فليس لله إرادة في صيامهم، فوضع الحاجة موضع الإرادة. وقد سبق أبو عمر بن عبد البر إلى شيء من ذلك على غرار قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه من ذهب إلى عراف فلا تقبل منه صلاة 40 يوما. نقل النووي في شرح هذا الحديث الإجماع على أن هذا الذي ذهب لهذا العراف يصلي، وعلى أن صلاته تسقط عنه الفرض وتجزئه، مع أنها ليست بمقبولة. فليس معنى الحديث ألا يصلي، بل يصلي، ولكن صلاته تجزئه ولا ثواب له من ورائها، فلا يطالب يوم القيامة بهذه الصلوات في 40 يوما. قال ابن المنير: بل هو كناية عن عدم القبول، والمراد رد الصوم المتلبس بالزور وقبول الصوم السالم منه. وقريب من هذا قوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإن معناه أن يصيب رضاه الذي ينشأ عنه القبول. وقال ابن العربي أي في تحفة في عارضة الأحوذي: مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر من قول الزور والجهل والسفه والعمل به والخنا والكذب أو بعضهم لا يثاب على صيامه. ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة، أي على الكفتين، كفتي الميزان، باسم الزور وما ذكر معه. وقال البيضاوي: ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش، بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة بالسوء للنفس المطمئنة، أي الأمارة بالخير والطاعة. فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر القبول. فقوله ليس لله حاجة أراد عدم القبول، فنفى السبب وأراد المسبب. فمن صام وأتى بكل هذا كمن ذهب إلى عراف يطلب منه الصلاة ولا تقبل صلاته منه، فاحذر، إن الأمر جد خطير. واستدل بهذا الحديث على أن هذه الأفعال تنقص الصوم، ففي الحديث دلالة قوية لذلك، لأن الرفث والصخب وقول الزور والخنا والكذب والسفه والعمل به مما علم النهي عنه مطلقا في الصوم وفي غير الصوم، والصوم مأمور به مطلقا، صوم النفل وصوم الفرض. فلو كانت هذه الأمور إذا حصلت فيه لم يتأثر الصيام بها ولم ينقص، لم يكن لذكرها فيه مشروطة فيه معنى. والثاني قال: فلما ذكرت نبه بذلك على أمرين، أحدهما قبحها في الصوم على غيرها، والثاني البحث على سلامة الصوم عنها، وأن سلامته منها صفة كمال فيه، أي هذا الصخب وهذا العمل بهذه المعاصي القولية والنظرية لا تفسد صومك الفساد الكلي الذي يتطلب منك أن تصوم يوما معه، بل يسقط عنك الفرض ويجزئك، وقد سلبت منه الفائدة وهي الثواب. قال: وأن سلامته منها صفة كمال فيه، وقوة الكلام تقتضي أن يقبح ذلك لأجل الصوم، فمقتضى ذلك أن الصوم يكمل بالسلامة منها، ولأنه يشترط للصيام النية بالإجماع. نقل ذلك ابن حجر في أكثر من موضع في فتح الباري أن النية شرط للعبادات كلها، ولعل القصد به في الأصل بالإمساك عن جميع المخالفات الشرعية، لكن لما كان ذلك يشق استقيموا ولن تحصوا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان ذلك يشق خفف الله وأمر بالإمساك عن المفطرات، ونبه الغافل بذلك على الإمساك عن المخالفات، وأرشد إلى ذلك ما تضمنته أحاديث المبين صلى الله عليه وسلم عن الله مراده، فيكون اجتناب المفطرات واجبا، واجتناب ما عداها من المخالفات من المكملات. وترجم الترمذي لهذا الحديث فقال: باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم، نفس هذا الحديث. وقد وافق الترمذي في ذلك بقية أصحاب السنن فترجموا بالغيبة وذكروا هذا الحديث. ومعلوم من صنيع المحدثين أنك تفهم الحديث من الباب الذي يبوبه المحدث، ولو اختلط عليك وأشكل عليك ألفاظ ومفردات الحديث فانظر إلى التبويب تفهم إن شاء الله. قال وذكروا هذا الحديث وكأنهم فهموا من ذكر قول الزور والعمل به الأمر بحفظ النطق واللسان، ويمكن أن يكون فيه إشارة إلى الزيادة التي وردت في بعض طرقه وهي والجهل، فإن الجهل يصح إطلاقه على جميع المعاصي. فإذن قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور كما في صحيح البخاري، المقصود به الكف عن المعاصي. وأما قوله والعمل به فيعود على الزور، ويحتمل أن يعود أيضا على الجهل، أي المعنى والعمل بكل منهما. انتهى كلامه رحمه الله. أقول وعلى ضوء ما تقدم من كلام أهل العلم في بيان معنى هذا الحديث، تعلم صفة الصيام التي بها يحصل العبد المراد من الصيام من كسر الشهوات وتهذيب النفوس والاعتياد على تحمل الصبر بالثبات على طاعة الله ومجاهدة النفس في كفها عن المعاصي، فيأخذ من عمله ذلك في رمضان القوة على الاستمرار على هذا النهج وهذا السبيل وهذه الجادة بالصبر على العبادة والصبر عن المحرمات بعد رمضان، لأنك في رمضان تؤمر بالكف عن الطعام والشراب وما أحل لك، وهما في أصلهما شيء حلال مباح، وهذا تدريب للعباد على التفكر، أي إذا كان الأمر في رمضان بالكف عما هو جائز حلال في أصله فمن باب أولى أن نكف أنفسنا عن الحرام الأصلي، وهذا ما يسميه الأصوليون بمفهوم الموافقة، كما قال تعالى ولا تقل لهما أف أي لوالديك، فبمفهوم الموافقة ومفهوم الأولى لا تضربهم ولا تشتمهم ولا تسبهم، فكذلك الحال هنا. وهذا من الفقه الذي مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه من الخير العظيم، حيث قال فيما رواه الشيخان في صحيحيهما من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولفظة خير هنا نكرة في سياق الشرط، واتفق الأصوليون أن النكرة في سياق الشرط تعم الكل، ففي هذه الحالة لفظة خير تعم كل خير، فمن يرد الله به الخير كله فقهه في الدين. ومن باب هذا الفقه أن تعلم العلة من هذا الصيام، أن تعلم صفة الصيام، أن تلازم وترابط على ثغر العبادة في هذا الشهر المبارك حتى تخرج منه وقد غفرت لك ذنوبك. وراى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قال أهل العلم هذا دليل على عظم الجزاء، لأن رب العزة جل وعلا أطلق وقال وأنا أجزي به، وهو الودود البر الرحيم سبحانه وتعالى الذي يجزي على الحسنة 700 ويضاعف لمن يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، الصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. كذلك روى الشيخان في صحيحيهم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به. يترك طعامه وشرابه وشهوته، الشهوة هنا إجماع أهل العلم هي شهوة الجماع، إلا من شذ يترك طعامه وشرابه وشهوته، فلا يغامر امرؤ بدينه لفتوى رجل هو من جبال أهل العلم في هذا العصر الحديث. ولكن هذه الفتوى خالفت ما عليه المتقدمين والمتأخرين. الشهوة هنا معناها الجماع ومعناها المباشرة التي تؤدي إلى الإنزال، فاتقوا الله في أنفسكم. قال ابن حجر: الصخب الخصام والصياح، والمراد بالرفث هنا الكلام الفاحش. قوله ولا يجهل، أي لا يفعل شيئا من أفعال الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك. قال القرطبي: لا يفهم من هذا أن غير الصوم يباح فيه ما ذكر، وإنما المراد أن المنع من ذلك يتأكد بالصيام. قوله الصيام جنة، زاد سعيد بن منصور في سننه: جنة من النار. وللنسائي من حديث عائشة: الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال، الدرع الذي يقي به نفسه من السهام والنبال ومن السيوف. ولأحمد في المسلم: الصيام جنة وحصن حصين من النار. وفي رواية: الصيام جنة ما لم يخرقها بالغيبة، أي بأي معصية. الجنة هي الوقاية والستر والحفظ، فمعناه أن الصيام جنة، أي يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات والمحرمات والمعاصي. أقول: وهذا هو الصيام الصحيح السليم، الذي هو جنة وستر لصاحبه من الزلل والمعصية وهو صائم. قال الحافظ: وقال القرطبي: جنة أي سترة، يعني بحسب مشروعيته، فينبغي للصائم أن يصونه مما يفسده وينقص ثوابه. وقال القاضي عياض: معناهم سترة من الآثام أو من النار أو من الآثام والنار معا. وقال ابن العربي: إنما كان الصوم جنة من النار، لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات. فالحاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك سترا له من النار في الآخرة. قوله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، كما في رواية مسلم. وقوله يفرحهما أي يفرح بهما. قال القرطبي: معناه فرح بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الفطر، وهذا هو الفرح الطبيعي، وهو السابق للفهم من الحديث. وقيل أي في معنى الحديث: إن فرحه بفطره إنما هو من حيث أنه تمام صومه وخاتمة عبادته وتخفيف من ربه ومعونة على مستقبل صومه، أي فرح بإتمام هذه العبادة ويرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه هذا اليوم فالذي بعده والذي قبله. قال الحافظ: قلت ولا مانع من الحمل على ما هو أعم مما ذكر، ففرح كل أحد بحسبه لاختلاف مقامات الناس في ذلك. فمنهم من يكون فرحه مباحا وهو الفرح الطبيعي بالطعام والشراب، ومنهم من يكون فرحه مستحبا وهو من يكون فرحه بإتمام عبادته لله سبحانه. قوله: وإذا لقي ربه فرح بصومه، أي بجزائه وثوابه على هذا الصيام من ربه. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: فعلى هذا ينبغي للمؤمن الفطن أن يصون صيامه من كل ما يعكر صفه أو ينقص من ثوابه أو يفسده أو يبطله، حتى يحصل المراد من هذا الصيام. ملايين المسلمين إنما تصوم صيام عادة لا صيام عبادة، اعتادت وهي عادة طيبة ولله الحمد، فقد أمرنا بأن نعود أبناءنا على عبادة الله وأركان الإسلام، ولكن إنما أمرنا بتعويدهم حتى إذا وصلوا إلى سن الرشد ما وجدوا مشقة ولا كلفة ولا صعوبة ولا نصبا في هذه العبادة. فمثلا قال صلى الله عليه وآله وسلم في مروى أبو داود في سننه والإمام أحمد في المسند: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع. واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فإذا أمر الصبي أن يصلي وهو في سن السابعة فيتلكلأ ويتباطأ إلى سن العاشرة، فإذا زاد التباطؤ ضرب، حتى إذا وصل إلى سن البلوغ اعتاد هذه العبادة ثم تكسى بعد البلوغ بالنية وصحة النية إلى الله سبحانه وتعالى وإخلاص العمل لله. فكذلك الصيام نعود أبناءنا على ذلك، ولكن بعد أن نعود أبناءنا وصاروا رجالا وصاروا شيوخا فكيف يقتصر على صوم العادة؟ فتجد المرء يصوم عن الطعام والشراب وهو لا يصلي، والصلاة قبل الصيام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. فصوم رمضان الركن الرابع والصلاة الركن الثاني. فكيف هذا؟ هذا لا يستقيم وهذا لا ينبغي. والذي يفعل هؤلاء ما علموا المراد منهم، ما علموا مراد الله ورسوله من هذا الشهر المبارك: التقرب إلى الله بشتى الطاعات والكف عن كل المعاصي، لا سيما عن هذه الأمور التي يسعى إليها شياطين الإنس والجن، أن ننفض عن ولي أمرنا حفظه الله هذه المساعي الخبيثة الشيطانية بتأليب الشعب على الحكومة والخروج على حاكم الدولة حفظه الله ورعاه وسدد إلى الحق خطاه. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. فهؤلاء ينتظرون ويرتقبون ويراقبون ما يحدث في هذه القضايا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم جميله وعدله، فهو العزيز الحكيم، فيحكم على هؤلاء الشياطين بالإعدام شنقا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فربنا سبحانه وتعالى جعل في القصاص الذي هو الموت، الذي هو الذبح بالحق، ردعا لهؤلاء المجرمين الذين ما زالوا ولا يزالون يفسدون في الأرض بعد إصلاحها. وكان آخر إفسادهم بالأمس عندما حاولوا أن يفجروا هنالك في الأقصر. هذه أمور إنما ما أريد منه إلا السير بمصر حفظها الله إلى حيث سارت سوريا، حيث سارت اليمن وهي تحتضر، حيث سارت ليبيا، حيث سارت العراق. رب العزة جل وعلا يحفظ مصر. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فمن أجل العبادات التي تتقرب بها إلى ربك في هذا الشهر المبارك وفي غيره الالتفاف حول ولي الأمر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نسأل الله جل وعلا أن يكف عنا سعي شياطين الإنس والجن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد روى البخاري في صحيحه تحت باب الصوم كفارة عن حذيفة رضي الله عنه، وهو خبير الفتن وأعلم الصحابة بالفتن رضي الله عنهم أجمعين، قال: قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. الحديث. قال الحافظ في الفتح: واتفقوا على أن المراد بالصيام هنا صيام من سلم صيامه من المعاصي قولا وفعلا. ويؤيد هذا الإطلاق ما ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ولابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وعرف حدوده كفر ما قبله. من صام رمضان وعرف حدوده كفر ما قبله، أي صامه كما ينبغي له أن يصوم على التفصيل الذي سمعته آنفا. فالصيام المكفر للمعاصي هو الصيام الذي يقع خالصا سالما من الرياء والشوائب، ويكون خالصا لله وحده سبحانه. وروى البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. وفي رواية: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري تحت باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. وقالت عائشة هذا بقية الباب، وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم. قال الحافظ: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي مؤمنا محتسبا، والمراد بالإيمان الاعتقاد بحق فرضية صومه، وبالاحتساب طلب الثواب من الله تعالى خالصا الإخلاص. وقال الخطابي: احتسابا أي عزيمة، وهو أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه، طيبة نفسه بذلك غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه. قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد الإمام أحمد: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. زاد الإمام أحمد: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال الحافظ: وإسناده حسن. قوله غفر له ما تقدم من ذنبه جنس مضاف، فيتناول جميع الذنوب. غفر له ما تقدم من ذنبه، فالذنب إلى هاء الضمير من صيغ العموم، فتشمل جميع الذنوب. أقول: فإنه لا يأتي على المرء بلاء ولا مصيبة إلا من جراء الذنوب وبسببها. فإذا كان ذلك كذلك، وكان صيام رمضان إيمانا واحتسابا خاليا من الشوائب والمعاصي سببا لمغفرة الذنوب، وفي رواية عند البخاري: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام رمضان المعني به قيام الليل، صلاة التراويح، فأي خير هذا الذي في رمضان؟ قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. وإن رمضان من أعظم الأسباب للتوبة ورفع الدرجات ومحو الذنوب والخطايا. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فكل ما يحدث في الأمة من تقتيل وتشريد، ينظر المرء عن يمينه فيرى جثثا، وعن يساره فيرى أشلاء، ومن أمامه فيرى دماء، ومن خلفه فيرى تقتيلا عظيما. استباحة للأموال والأعراض والدماء والأراضي، وسعي إلى تلحيد وتكفير المسلمين ونقض عرى الإسلام. كل هذا إنما نزل علينا مما قدمت أيدينا. ورب العزة جل وعلا يفتح أبواب الرحمة، فلا تجعلوا رمضان يتفلت من أيديكم، وعزموا النية والقصد لله وحده أن تشاركوا في رفع هذا البلاء بطاعتكم في هذا الشهر المبارك. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإنما شؤم المعصية يعم، والواقع المرير أدل دليل على هذا. للوصول للتقوى التي هي سبب لكل خير، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فهل أنتم متقون؟ فيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فعود على بدء ورد للعجز على الصدر. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: وينادي مناد، يحتمل أنه ملك، والمراد أنه يلقى في قلوب من يريد الله إقباله على الخير هذا، فيقال له: يا باغي الخير، أي يا طالب العمل الصالح والثواب، أقبل، أي إلى الله وطاعته، بزيادة الاجتهاد في عبادتك وأوجه الأعمال الصالحة من ذكر الله وقراءة القرآن وقيام الليل والصلاة والصيام الخالي من الشوائب. وهو أمر من الإقبال، أي تعال، فإن هذا أوانك، فإنك تعطى الثواب الجزيل بالعمل القليل، وهل هناك أعظم من مغفرة الذنوب ومحو العيوب؟ ومعناه: يا طالب الخير المعرض عنا وعن طاعتنا، أقبل إلينا، أقبل على عبادتنا، فإن الخير كله تحت قدرتنا وإرادتنا. ويا باغي الشر أقصر، أي يا مريد المعصية أمسك عن المعاصي وارجع إلى الله تعالى، فهذا أوان قبول التوبة وزمان استعداد المغفرة. ولعل طاعة المطيعين وتوبة المذنبين ورجوع المقصرين في رمضان من أثر هذين النداءين ونتيجة إقبال الله تعالى على الطالبين. فيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ولهذا ترى أكثر المسلمين صائمين حتى الصغار، بل غالبهم الذين يتركون الصلاة يكونون حينئذ في رمضان مصلين، نسأل الله ذلك، مع أن الصوم أصعب من الصلاة، وهو يوجب ضعف البدن الذي يقتضي الكسل عن العبادة وكثرة النوم عادة. ومع ذلك ترى المساجد معمورة وبإحياء الليل مغمورة، وإنما كان ذلك كذلك في الأسبوع الأول من رمضان. عباد المواسم هؤلاء الذين يفرحون برمضان فرح الأطفال، فتراهم يتدافعون على المساجد في الليالي الأولى، ثم بعد ذلك أنفض يديك منه. رب رمضان رب أوله وآخره ووسطه ورب الشهور من بعده، فارجعوا إلى ربكم عودا حميدا. والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله: ولله عتقاء من النار، أي ولله عتقاء كثيرون من النار، فلعلك تكون منهم، وذلك كل ليلة. قال: أي كل ليلة ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. وكل ليلة من رمضان عتقاء من النار، وهذا من فضل الله علينا. انتهى كلامه رحمه الله. فيا عباد الله، إن ربكم الله يناديكم ويتودد إليكم ويفتح لكم أبواب الرحمة والمغفرة والخير، فهل أنتم مستجيبون لربكم؟ فقد أظلكم رمضان السخي، رمضان الماحي للذنوب، لمن صامه إيمانا واحتسابا وخلا صيامه من الشوائب والمعاصي، لما فيه من الثواب الجزيل والعطاء الكبير. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان بصيام نهاره إيمانا واحتسابا وقيام ليله إيمانا واحتسابا، فإن صفة من يبلغه الله رمضان هو من قال: آمنت بالله ثم استقام على الصراط المستقيم، على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه على قانون الأمر والنهي، وكان وقافا عند حدود الله رجاعا إلى الحق، لو شرد عنه خطأ لا تعمدا، لأنه لا يضل بعد العلم إلا أهل الأهواء والأهواء والفساق. فاستقيموا على أمر الله ورسوله، ولا تروغوا روغان الثعالب كما قال الفاروق عمر، وأقبلوا على الله يقبل عليكم، إنه هو البر الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فرض رب العزة صيامه على كل بالغ عاقل مقيم غير مسافر. أراد ربنا سبحانه وتعالى أن نتبلغ بهذا الشهر حتى نحصل التقوى، والتقوى فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله. نسأل الله جل وعلا أن نكون من المتقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.